مسألة: الخروج عن مقتضى الظاهر. قد يخرج الكلام عما ذكر من ذلك المضبر عما أظهر كنعم عبدا وضمير الشاني ليثبت التاليه في الأذهان وعكسه إشارة للاعتلاء بكونه مميزا إذ ضمنا حكما بديعا وادعاء الشهرة أو الندى على كمال الفطنة لسامع والضد والتهكم به كمثل ما إذا كان عمي غيرها زيادة التمكين قد مثله بقوله الله الصمد أو ليقوي داعي المأمور أو يدخل الروع على الضمير أو المهابة والاستعطاف قلت كذا الوصلة للأوصاف وعظم الأمر وتنبيه على علية وعود معناه على وقال في المفتاح كل ما ذكر ليس بمختص بذا الذي قدر بل غيبة وأخواها قد نقل كل لآخر التفات مستقل ورد فالأشهر أنه أخص لأنه التعبير عن معنى بنص من الثلاث بعد ذكر بسواه منها ليرفل الكلام في حله لأن نقل القول في المهايع أنشط للإصغاء في المسامع وقد يخص كل موضع نكت كمثل ما أم الكتاب قد حوت فالعبد إذ يحمد من يحق له ثم يجيء بالسمى المبجلة كلها محرك الإقبال ومالك الأمور في المآلي فيوجب الإقبال والخطاب بغاية الخضوع والتطلاب للعون في كل مهم يقصد وقس عليه كل ما قد يرد ولم يكن في جملة كما في عروس الأفراح وفي الكشاف ومن خلاف المقتضى أن جاوب مخاطبا بغير ما ترقب بحمله على خلاف قصده لأنه أولى به من ضده أو سائلا بغير ما قد سأله لأنه الأولى أو المهم له ومنه ماض عن مضارع وضع لكونه محققا نحو فزع قلت وللإشراف أو إبرازك في معرض الحاصل غير ذلك ومنه قلب كعرضت الإبلا على الحياض ثم هل ذا قبلا ثالث هل أصح إن لم يقتضي معنى لطيفا لا وإلا فارتضي كمهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه ومنه ذكر جمع أو مثنى أو مفرد عن آخر قد عنا والانتقال عن خطاب بعض ذي إلى خطاب آخر نوع شذي. الباب الثالث: أحوال المسلم. فتركه لما مضى ويحتمل كليهما صبر جميل قد نقل وشرحه قرينة كذكري سؤال أو تقديره لخبري وقد يجي من أول أو آخري وصالحا لذين عند السابري وخبرا لمبتدا أو إن أو كان على قبح وفعلا بعد لو وذكره لما مضى أو حتمي مجيئه بالفعل أو بالاسم قلت وللتعجيب في المفتاح قد زاد وفي الإيضاح رد وانفرد لكونه لا سببيا مع عدم إفادة القوة للحكم المتم والسببي ما جرى لغير ما يسبقه كهند عبدها انتما وكونه فعلا لأن يقيد بوقته ويفهم التجدد واسما لفقد فيده ما ذكرا قلت وقال بعض من تأخرا إفادة الثبوت للإسم فقد إن كان ما يتلوه فعلا وانتقد وكونه مقيدا بقيدي كنحو مفعول لزيد الفيدي ونحو كنت قائما كان الذي قيدت المنصوب للعكس احتذي والترك للمانع كانتهازي لفرصة تغنم والإيجاز وكونه قيد بالشرط لأن يفيد معنى الأدوات كيف عن وكلها مبسوطة في النحو وابحث هنا في إن إذا ولوي فغير لو للشرط في استقبالي لكن إن تختص بالمحالي لكونها في الأصل للذي عدم جزما وعكسها إذا من ثم عم الماضي فيها ولجزم إن ترد تجاهلا أو لمخاطب فقد جزما وللتوبيخ والذي يرى كجاهل إذ ما على العلم جرى كذا لتغليب الذي لم يتصف به على الموصوف ثم ذا عرف في غير ما فن كمثل العمرين القانتين الخافقين القمرين قلت ومن يشرط أن يغلب أدنى أو الأعلى فلا تصوبا واختصتا بالجملة الفعلية مستقبلا وتركه لنكتة بالتتي كمثل إبراز الذي لم يحصل في صورة الحاصل والتفاؤل والقصد للرغبة في وقوعه وقيل والتعريض من فروعه نحو لئن أشركت والتعريض سم لمنصف الكلام ممن قد حكم ومنهما لي تلوه لا أعبد وحسنه إسماع من قد يقصد خطابه الحق على وجه منع غضبه إذ لم يكن فيما صنع نسبته للوم والإعانة على قبوله لما أبانه من نصحه إذ لم يرد له سوى مراده لنفسه كما نوى ولو لشرط الماضي وانتفائه لا لانتفى المشروط أو بقائه فذاك باللازم هكذا ذكر جماعة وشيخنا له نصر من ثم غالبا تلي الفعلية وفعل جزئيها الزمن مضية والانحتام كون ذاك واقعا وقصد الاستمرار جاء مضارعا وقصد الاستحضار مثل ما أتى في غير ذا وقد تقضى ضد تا قلت وأما نفيه فالأحرف ست لمعنى كل حرف يؤلف فما وإنك ليس نفي الحال ولا ولن لنفي الاستقبال فإن أدق ثم للتأكيد لن ونفي ما كان حصوله يظن قيل وللتأبيد لكن ترك وخصه لابن الخطيب زملك قال ولن لنفي ما قد قربا والارتشاف فيه هذا قد أبى ولم ولما نفي ماض وانفرد لما بالاستغراق مع مدخول قد وكون ما أسند ذا تنكري لقصد ألا عهد أو لم يحصري كذاك للتفخيم أو للضعف وكونه مخصصا بالوصف أو بإضافة لكونه أتم فائدة وتركه للفقد عم وكونه معرفا ليفهم مخاطب حكما على ما علم ببعض ما عرف بالذي جهل أو لازما كذا أخي أو الأجل عهدا أو الجنس أرد كعكسي ذين وقد يفيد قصر الجنس ذو اللام تحقيقا على شيء كذا مبالغا كهو الأمير والأذى ومن يقل معين للابتداء اسم وللأخبار وصف فرددا وجملة يجيء للتقوية أو سببيا كان كالإسمية فعلية شرطية لما مضى ظرفية تقديرها الفعل رضا فلاختصارها وفي تأخيره النكتة اهتمام شأن غيره وعكسه لكونه بالمسند إليه مخصوصا كما فيها عدي من ثم في لا ريب فيه أخرى كي لا يفيد الريب فيما غبرا أو فهم الإخبار به من أولي أو لتشوق أو التفاؤل قلت وللمفعول إنما بني لكونه في الذكر نصب الأعين أو السياق دل أو لا يصدر عن غيره أو كونه يحقر كذاك للجهل والاختصار والسجع والروي والإيثار تنبيه غالب هذا الباب والذي خلا يجيء في سواهما تأملا الباب الرابع أحوال متعلقات الفعل وما يعمل عمله الفعل أو بقية العوامل مع اسمها المنصوب مثل الفاعل في ذكره ليفهم التعلق دون إفادة الوقوع مطلقا فحذفه إن أطلق الإثبات له أو نفيه للاسم أعني فاعله لكونه نزل كاللازم لا مقدر فيه فإما جعل الفعل كانيا عن الفعل يخص معموله دل عليه نوع نص كشجو حساد كأن يرى بصر أي أن يكون مبصر لما ظهر أو لا يكون مثل ما تلونا هل يستوي الذين يعلمون أما الذي يحذف وهو ما رفض فلائقا قدر وفي هذا الغرض من بعد الإبهام البيان مثل شا ما لم يكن التباسه مستوحشا أو دفعا يبتدر الذهن إلى غير المراد واعتناء كملا بذكر الإيقاع له بعد على صريحي أو أدب مع العلا أو اختصار مع دليل قام له أو هجنة أو أن تراعى الفاصلة كذا إفادة العموم بالكلام كقوله يدعو إلى دار السلام أو نحو ذا وكونه مقدما لرد تعيين الخطأ من ثم ما يقال ما أبو البقاء لمته ولا سواه لا ولكن عنته أما في الاشتغال فالتأكيد إن قدر ما فسر قبله يعن وبعد تخصيص وهذا يغلب فيه كذلك